إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين، ونتحدث بها بإذن الله تعالى عن غدر العراقيين بأمير المؤمنين علي والبلاء الذي أوقعوه بولديه الحسن والحسين. في المحاضرة الماضية تحدثنا عن دواعي المحن وما حدث من الفتن بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، تكلمنا عن الأسباب الداعية لمقتله، ومن أبرز هذه الأسباب كانت الرسائل الملفقة المزورة التي كانت ترسل بأسماء الصحابة يؤلبونه على عثمان، يؤلبون العامة على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيضا تحدثنا على أحداث الفتنة في قتله، ثم ما تلا ذلك من معركة الجمل، ما حدث في واقعة الجمل، احنا ما سماش معركة، هذه واقعة حدثت بتقدير الله عز وجل وبسبب دور السبائية الغوباء في إشعال الفتنة، وكذلك ما حدث في واقعة صفين. القضية اللي هي تحتاج إلى كشف وبيان الأحداث التي تلت معركة صفين هي بداية التفرق في الأمة الإسلامية، والتي ظهر على إثرها أبرز الطوائف والفرق المخالفة في المعتقد لأهل السنة والجماعة. كانت بعد معركة صفين، نعرفين في معركة صفين انتهت بقضية التحقيق، أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص كل واحد بينوب عن معاوية أو عن علي بن أبي طالب. لكن السؤال اللي هنبدأ به النهاردة إن شاء الله عز وجل، لماذا خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ مر الأشعث بن قيس على ملأ من بني تميم، أصل الحكاية بتاع خروج الخوارج يعني، فقام إليه عروة بن جرير فقال: أتحكمون في دين الله رجال؟ وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب علي من القراء. يعني هو بس واحد مر عليهم بعد مسألة التحكيم وقال إيه؟ أتحكمون في دين الله الرجال؟ زي كلمة كده ألقاها الشيطان، فبدأ الناس يلتفتوا إلى هذه الكلمة وقالوا: لا حكم إلا لله، فسموا بالمحكمية أو الحكمية. وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين، وخرج معاوية إلى دمشق لأصحابه، ورجع علي رضي الله عنه إلى الكوفة. ولما كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريب من 12,000، يعني علي هو راجع الكوفة في 12,000، ثم كان قرابة 100,000، 12,000 يعني تحيزوا جانبا وأبوا أن يساكنوا عليا في الكوفة، نزلوا بمكان يقال له حروراء. أنكروا علي أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبها، فبعث إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ناظرهم ورجع أكثرهم وبقي بقيتهم. الإمام أحمد روى من حديث عبد الله بن شداد أنهم كانوا يقولون لعلي بن أبي طالب في سبب خروجهم يعني أو اعتراضهم على علي: إن سلخت من قميص ألبسكه الله تعالى. إزاي تتنازل عن الخلافة وتقول أنا هحكم أبا موسى الأشعري في المسألة؟ إن سلخت من قميص ألبسك الله تعالى واسم سماك الله تعالى به، إنه يعني خليفة المسلمين، ثم انطلقت فحكمت في دين الله الرجال ولا حكم إلا لله. هو حكمت الرجال يعني إيه حكمت الرجال؟ ما هو أي واحد بيحكم لازم يكون راجل هيحكم بكتاب الله، إنما لو حكم بغير كتاب الله يبقى نعترض عليه، قبلك إزاي؟ ولا حكم إلا لله. فلما أن بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن يعني الخوارج، طلبهم وقال هتولي الحفظ لكتاب الله منهم يدخل عليه. فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه، حط مصحف قدامه فجعل يصكه بيديه، يعني يخبط على المصحف ويقول أيها المصحف حدث الناس كلم الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه؟ أنت بتتكلم المصحف وبتسأل عن إيه؟ إنما هو مداد في ورق، يعني حبر موجود فين؟ في ورق، ونحن نتكلم بما رويناه منه، يعني احنا اللي بنتكلم وبنحكم كرجال بناء على اللي موجود فين؟ في القرآن. فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء اللي هم يعني الخوارج اللي انتوا أفضل ناس فيهم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من هم. هنا ربنا سبحانه وتعالى أمر بتحكيم الرجال، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فأمة محمد أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل. لحظة أخواني، يعني دلوقتي عايز يقول لهم يعني إيه؟ ما هو شوف الشيطان لما يأتي في أذهان هؤلاء اللي هم القراء، لهم ده حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله، لا حكم إلا لله. طب ما الرجال هتحكم بكتاب الله، وإن حادوا عن كتاب الله رفضنا. لكن شوفوا الشبهة اللي جاءت في أذهاني. قال علي ونقموا علي أني كاتبت أو أن كاتبت معاوية وكتب في الكتاب اسمي مجردا عن إمرة المؤمنين علي بن أبي طالب. يعني هو بيقول إن هم لما رسلت معاوية وكاتبته معاوية رفض الإقرار بخلافة المسلمين وإمرة المؤمنين. وقد جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية حين صالح قوما من قريش، أو حين صالح قومه قريشا، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال كيف نكتب؟ فقال اكتب باسمك اللهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب محمد رسول الله، فقال لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك. فكتب هذا ما صالح محمد بن عبد الله قريشا. يقول الله تعالى في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني دلوقتي أنا كون أنني وفئت أن هم يكتبوا علي بن أبي طالب غير من المؤمنين، ده على أساس مسألة إيه؟ التنزل للصلح وليس إلا. ويذكر عبد الله بن شداد أن عليا بعث إليهم مرة عبد الله بن عباس، يعني طالت الفترة في مناظرة الخوارج، ايه السبب في خروجه؟ يقولوا لا حكم الا لله. طب ومين اعترض على كده؟ بس اللي بيحكم بحكم الله مين؟ الرجال. فازاي يعني تأتي هذه الشبهة؟ فارسل علي بن ابي طالب اليهم مين؟ عبد الله بن عباس. يقول عبد الله بن شداد فخرجت معه حتى اذا توسطنا معسكرهم، اي معسكر الخوارج، قال ابن الكواء أو قام ابن القواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن، هو قصده مين؟ الخوارج، يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرف من كتاب الله ما يعرفه به، يعني نعرف عبد الله بن عباس كويس، هذا ممن نزل فيه وفي قومه وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. يعني ده قرشي وعنده ايه؟ حجة وجدال. فردوه الى صاحبه أي إلى علي بن أبي طالب يعني رجعوا ثاني، ولا تواضعوه كتاب الله، يعني ما تخصموش معاه حول موضوع من موضوعات كتاب الله عز وجل. فقام خطباؤهم فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، هنجد له ونبين له، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام، أخذوا نظروا في موضوع الحكم لله عز وجل 3 أيام، فرجع منهم 4000 كلهم تاك، فيهم ابن الكواء اللي كان بيحذر من مين؟ من عبد الله بن عباس، حتى أدخلهم على علي الكوف. بعث علي إلى بقيتهم فقال قد كان من أمرنا وأمر الناس ما قد رأيتم، فقفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيننا وبينكم. يعني شروط هنقولها، ألا تسفكوا دما حراما أو تقطعوا سبيلا أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا إليكم الحرب على سواء. يعني طالما أنتم كده تحشتم ومش عايزين تكونوا مع علي بن أبي طالب ومع جيشه، فاتفقوا معنا على ألا تسفكوا دما ولا تقطعوا سبيلا ولا تظلموا ذمة، إن الله لا يحب الخائنين. فقالت عائشة للراوي يعني لعبد الله بن شداد يا ابن شداد، أم من عائشة بتقول له يا ابن شداد فقد قتله، يعني علي بن أبي طالب قتل مين؟ الخوارج كلهم. يعني هو بيقول لها الكلام ده أو بيقول الكلام ده قدامها، فقالت ده علي بن أبي طالب قتلهم كلهم. فقال والله ما بعث إليه، يعني لقتلهم ومقاتلتهم، حتى قطعوا السبيل. يعني شوف الصورة اللي نقلوها عن علي بن أبي طالب، وكان أغلب اللي بينقل عن علي بن أبي طالب هم السبائية والغوغاء اللي دورهم إحداث الوقيعة، أن ينقلوا صورة الأم من عائشة أن علي بن أبي طالب قتل الناس ظلما وقتل 1000 من الخوارج. فقال لها لا والله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل وسفقوا الدم واستحلوا أهل الذمة. فقالت الله، يعني هم عملوا كده فعلا؟ قال الله الذي لا إله إلا هو لقد كان. قالت فما شيء بلغني عن أهل الذمة، لأن بعد معركة الجمل أنت عارفين أن علي بن أبي طالب أمر برجوع أم المؤمنة عائشة معززة مكرمة كما تحدثنا إلى المدينة، فكانت الأخبار توصل المدينة حتى غلط ومشوهة. فالقصة حدثت بين عبد الله بن شداد وهو يحكي وبين أم من عائشة. قالت فما شيء بلغني عن أهل الذمة، عن أهل الذمة اللي هم مين؟ النصارى اللي بيتنقلوا في البلاد أو من السبي. فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقول ذو السبي وذو السدي. قال قد رأيته وقمت مع علي في القتلى، فما أكثر من جاء يقول قد رأيته في مسجد بني فلان، اللي هو علي بن أبي طالب لما عصر عليه يصلي، ورأيته في مسجد بني فلان ولم يأتوا فيه بثبت يعرفه إلا ذلك. قالت فما قول علي حين قام عليه كما يزعم أهل العراق، يعني لما علي بن أبي طالب توصل إلى هذا الرجل وتعرف عليه من بين القتلى. قال سمعته يقول صدق الله ورسوله. قالت هل سمعت منه أنه قال غير ذلك؟ قال اللهم لا. قالت أجل صدق الله ورسوله، يرحم الله عليا، إنه كان من كلامه لا يرى شيئا يعجبه إلا قال صدق الله ورسوله. فيذهب أهل العراق يكذبون عليه ويزيدون عليه في الحديث. ده كلام أم عائشة بتقول إن أهل العراق اعتادوا على أنهم يفتروا على علي بن أبي طالب ويكذبوا عليه فين؟ في الحديث. وكان الغرض طبعا إحداث وقيعة بين الصحابة، لأن القصة كانت واضحة وبينة منذ مقتل عثمان حتى ما حدث لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا المقدس ده ذو السدية أو ذو السدية، السدية هو كان له ذراع مبتلى فيه، ما فيش فيه عظم، قطعة من الذراع من الكتف كده، في نهايتها زي السدي قطعة لحم وفيها حلمة زي حلمة السدي وفيها بعض الشعرات. ده كان الوصف اللي وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعدل محمد، اعدل محمد لما الرسول صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة جاءته في الغنائم إلى ما سنعرف بعد قليل. فعلمنا أبو طالب بعد يعني أن قتل الخوارج وهو يعلم خبرا من الله سلم قال في تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين فاقتلهم أولى الطائفتين بالحق عشان علي يعرف إذا كان هو على حق ولا لا. فوجد هذا الرجل كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صدق الله ورسوله. والحديث ده فعلا من دلائل النبوة لأن الأمر وقع مطابقا لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام والعراق لا كما يزعمه فرقة الرافضة والجهلة من تكفيرهم أهل الشام، وفيه أن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن عليا هو المصيب وإن كان معاوية رضي الله عنه مجتهدا وهو مأجور إن شاء الله. تعالوا بقى نشوف تفصيل القصة في خروج الخوارج وما حدث في هذه المعركة التي قتل فيها قرابة 1000 من هؤلاء، علشان نعرف ان مش الواحد لما يشوف واحد حافظ القرآن وانه هو يعني عنده الورع والتقوى، العقيدة هي اللي تحكم. والخوارج خير دليل، حتى ان علي بن ابي طالب قال يعني هم مش ماتوا ولا انتهوا، لا انهم لفي اصلاب الرجال وفي ارحام النساء، يعني مستمرين في الأمة أشكال الناس ديت إلى يوم القيامة. لما اشتد أمرهم وبالغوا في النكير على علي بن أبي طالب وصرحوا بكفره وتعرضوا علي في خطبه وأسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات القرآن، علي بن أبي طالب قام خطيبا في بعض الجمع فذكر أمر الخوارج وأنكر عليهم وذمهم وعابهم، فقام جماعة منهم كل واحد يقول لا حكم إلا لله، وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنه يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الإيه؟ من الخاسرين. على علي بن أبي طالب يعني يعرض عليه. اجتمع الخوارج في منزل واحد منهم اسمه عبد الله بن وهب الراسي، خطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا ورغبهم في الآخرة وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال فاخرجوا بنا يا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال، يعني ما نعودش في الكوفة، نخرج بعيد عن هذه القرية الظالمة اللي فيها علي بن أبي طالب أو بعض هذه المدائن، منكرين لهذه الأحكام الجائرة التي يحكمون فيها الرجال ولا يحكمون كلام الله عز وجل. فقام أحدهم أيضا اسمه حرقوس ابن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه إن المتاع بهذه الدنيا قليل. خلي بالك ده كلهم خوارج وشوف كلامهم والموعظة بتاعتهم، وإن الفراق لها وشيك فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، أو فلا يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها، ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم، واقرأوا قول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنا بس عايز أجيب لك كلماتهم علشان تعرف وصف الخوارج، ممكن واحد يتكلم في دين الله عز وجل وهو من الفرقة المارقة. فقال سنان بن حمزة الأسدي يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن الحق ما ذكرتم فولوا أمركم رجلا منكم فإنه لا بد لكم من عماد وسنان، يعني لازم يكون لكم مرجع، ومن راية تخفون بها أو تحفون بها وترجعون إليها. فبعثوا إلى عبد الله بن وهب الراسبي وعرضوا عليه الإمارة فقبلها وقال أنا والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها يعني فرقا من الموت أو خوفا من الموت. إذن هم اجتمعوا وتناصحوا فيما بينهم وولوا أمرهم مين؟ عبد الله بن وهب الراسبي اللي هو كان زعيم الخوارج في هذا الوقت، واجتمعوا أيضا في بيت زيد بن عصر الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر المعروف عن المنكر وتلا عليهم آيات من القرآن زي قول الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ومن لم يحكم بأنزل الله أولئك هم الكافرون. ثم بكى رجل منهم يقال له عبد الله بن سخبرة السلمي، ثم حرض أولئك على الخروج على علي خروج على الناس، وقال في كلامه اضربوا وجوههم وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له العاملين بأمره، وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته. يعني شايفين الهمة العالية بتاع مين؟ الخوارج. أنتم معايا ولا أنا في وادي وأنتم في وادي تاني؟ هؤلاء الجهل الضلال الأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين، وقد اجتمعوا بالنهروان، اسم مكان، اسم ايه النهروان، وصارت لهم شوكة ومنعة، وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة، وعندهم أنهم متقربون إلى الله بهذه الأفعال. عملوا بقى، عاثوا في الأرض فساد، أي واحد يقابلوه رأيك افعل ابن أبي طالب، فإن ما قالش بكلامهم أنه كافر وحكم الرجال ولم يحكم الله عز وجل وكلام الله يقتلوه، سفكوا الدماء وقطعوا السبيل واستحلوا المحارم. كان من جملة اللي قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسروه وامرأته معه كانت حامل، فاقتادوه بيده، فبينما هو يسير معهم إذ سقطت تمرة من شجرة من نخلة، يعني تمرة واعد، فأخذها أحدهم فألقاها في فمه، يعني تمرة واعد، فواحد منهم هم ساحبين ومؤيدين عبد الله بن خباب مع زوجته وهي ايه حامل، فواحد حاطط التمرة في فمه، فالتاني بيقول انت بتاخدها بأي حق؟ بغير إذن ولا ثمن، يعني تأكلها بغير ما تستأذن صاحبها ولا تدفع ثمنها، فألقاها من فمه على إن متورع يعني أن يأكل من الحرام. ثم قدموا عبد الله بن خباب فذبحوه، وجاءوا إلى امرأتي فقالت إني امرأة حبلى ألا تتقون الله، فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها. يعني شوفوا البشاعة وصلت لأي مدى. والحديث ده رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب ذعرا يجر رداءه، فقالوا لم ترع، لم ترع يعني ايه العل، يعني ما روعناكش يعني، فقال والله لقد روعتموني. قالوا أنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فهل سمعت من أبيك حديثا يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثناه، يعني تكلمنا به؟ قال نعم، سمعت يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال فإن أدركت ذا فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا أأنت سمعت هذا من أبيك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراق نعل ما إذ قر، يعني كأن شراق نعل خرج أو انفصل عن إيه؟ عن النعل. وبقروا أم ولده عما في بطنها. طبعا الكلام ده لما بلغ علي بن أبي طالب وبلغ صنيعهم خافوا على أنفسهم، إنهم ذهبوا إلى الشام لكي يخضعوا معاوية للبيعة واشتغلوا بقتال أهله، خافوا أن يخلفهم هؤلاء في ذرارهم وديارهم فيقتلونهم أو يفعلوا بهم ذلك، فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته كان اسمه الحرب بن مرة العبدي، فقال أخبر لي خبرهم واعلم لي أمرهم واكتب إلي به على الجلية، يعني وضح لي الصورة بالضبط الناس دول بيعملوا إيه. فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه، يعني ورايح على أساس يشوفوا أخبارهم إيه، قتلوه كمان. فلما بلغ ذلك عليا عزم على الذهاب إليهم أولا قبل أن يذهب إلى الشام. يعني شوف هم واحد يقول بقى دلوقتي هو قتل الخوارج، قتل الخوارج دول يستحقوا القتل ولا يسيبهم؟ رد يا اخوانا، يعني عملوا شوفوا الأدهى من كده لسه جاي. بعث علي إلى الخوارج أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا. اللي قتلوا إخواننا منكم ابعتهم لنا، ثم أنا تارككم وذهب إلى الشام. فبعثوا إلى علي يقولون كلنا قتل إخوانكم، يعني إحنا كلنا واحد وإحنا اللي قتلناه، ونحن مستحلون دماءكم. فتقدم إليهم قيس بن سعد بن عبادة فوعظهم فيما ارتكب من الأمر العظيم والخطب الجسيم فلم ينفع فيهم. أرسل إليهم أبو أيوب الأنصاري برضو ما أثرش فيهم. علي بن أبي طالب نفسه كلمهم فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم ألا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيئوا للقاء الرب. الرواح الرواح إلى الجنة، يعني هم بيستعدوا عشان يدخلوا الإيه؟ الجنة. وتقدموا فاصطفوا للقتال وتأهبوا للنزال. فأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية الأمان للخوارج ويقول لهم من جاء إلى هذه الراية فهو آمر، يعني مش هنحاربكم، بس اللي يجي منكم عندنا تحت هذه الراية فهو آمر، ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمر. طائفة كثيرة انصرفت وطائفة جاءت إلى علي، كان 4000، حوالي 3000 منهم انضم إلى علي بن أبي طالب. وخلي بالكم كان حاجة غريبة أوي في أهل العراق في غدرهم وفي خيانتهم، يبقوا مجتمعين حوالي 4000 ولا 5000 مع واحد أيا كان، فتحصل مشكلة نصهم ينهزم ويروحوا للطرف المقابل ويحاربوا معاه، وبعد ما يحاربوا معاه ممكن يتشكلوا على غنيمة ويتقلبوا على الراجل الرحول. دي طبيعة موجودة في أهل العراق سبحان الله لغاية النهاردة، طبيعتهم كده. كان 4000 لم يبقى منهم إلا 1000 أو أقل مع عبد الله بن وهب الرأسي. فزحفوا إلى علي بن أبي طالب، فقدم علي رضي الله عنه بين يديه الخيل وأخر النبال، يعني جماعة الرمال يرموا بالنبال أخرهم وخلى الفرسان يتقدموا، وقال لأصحابه كفوا عنهم حتى يبدأوه، يعني شوفوا كل المحاولات من علي على إن هم يعودوا ويتوبوا إلى ربهم. وأقبلت الخوارج يقولون لا حكم إلا لله والرواح الرواح إلى الجنة، فحملوا على الخيال اللي في المقدمة ففرقوه، يعني الخيل اللي جاي مع علي بن أبي طالب انقسموا إلى قسمين يمين وشمال، خيال إلى الميمنة وخيال إلى الميسرة. فاستغلبهم الرماة وبدأوا يرمونهم بالليل. الخيل زي ما يكون كان صفار كده بالنسبة للخيل، فأصبح ناس يمين وشمال فكلهم جم في القلب، فالرماة كانوا في الخلف بدأوا يضربون الخوارج بالنبال. ونهض إليهم الرجال بالرمال بالرماح والسيوف، فأناموا الخوارج صرعى تحت سنابك الخيول. ما خدوش بساعة والألف دول انتهوا. وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب الراسبي وحرقوس بن زهير وشريح بن أوفى وعبد الله بن سخبرة السلمي. ده شأن الخوارج اللي حصل منهم. ولما أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم. خلي بالك أنهم خلاص كلهم أبيدوا عن بكرة أبيهم، فقالوا خلاص الحمد لله استريحنا منهم ومن تعبهم. فقال علي كلا والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء. قصده إيه؟ ها؟ الفكر نفسه ما انقطعش، هيفضل قاعد على طول. وذكر الهيثم بن عدي عن علقمة بن عامر أنه قال سئل علي عن أهل النهروان اللي هم مين؟ خوارج، أمشركون هم؟ قال من الشرك فروا، ما كانوش مشركين. أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا إيه؟ قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قيل فما هم يا أمير المؤمنين؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا. إخواننا إيه؟ بغوا علينا يعني خرجوا علينا. نعم. هنا بقى في الأحاديث الواردة في خبر الخوارج وذمهم ووقوعهم على الخبر الذي ذكر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. خلينا نقول الأحداث من خلال رواية الإمام مسلم من حديث زيد بن وهب الجهني. زيد بن وهب كان مع الجيش اللي كان مع علي بن أبي طالب، كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنهم الذين صاروا إلى الخوارج. فقال علي: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يعني كلامهم ما يخرجش عن إيه؟ عن التراقي، يعني عبارة عن كلام بيتقال مش فعل. يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لاتكلوا عن العمل. يعني لو يعلم الجيش اللي هو مع علي بن أبي طالب ما لهم من الأجر في قتلهم لاتكلوا على العمل، أي على أنهم سيأخذون الأجر ولا يفعلوا. فهمتوا القصد؟ يعني هم على الحق، وإن هم منصورون ولهم أيضا يعني أجر عند الله عز وجل وثواب عظيم، فلو علموا هذا الأجر لاتكلوا على الإيه؟ على العمل، وقالوا هو ربنا حينتقم منهم حينتقم منهم. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة السدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون طبعا الراوي يقول إيه؟ أن علي بن أبي طالب بقول: فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في دراريكم وأموالكم، والله إني لأرجو أن يكون هؤلاء القوم على الخوارج يعني، فإنهم قد سفقوا الدم الحرام وغاروا في صرح الناس فسيروا على اسم الله. قال سلمة بن قهي: فنزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي، فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها، فإني أخاف أن ناشدكم كما ناشدكم يوم حرراء. يعني قالوا بقولهم إيه؟ كل واحد يستعد يطلع السيف بتاعه ومع الرمح بتاعه لعود ينادوا عليكم زي ما حصل يوم حرراء، فإيه تنصرفوا عن الخوارج وتروحوا مع علي بن أبي طالب. لا، استعدوا من دلوقتي. قال: وقتل بعضهم على بعض، يعني علي قتلهم حتى تراكموا بعضهم فوق إيه؟ فوق بعض. خلي بالك، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان من الناس، يعني من فريق علي بن أبي طالب. اللي أصيب من فريق علي بن أبي طالب عبارة عن إيه؟ واحد أو اثنين، يعني رجلان. فقال علي: التمسوا فيهم المخدج، الرجل الرسول عليه السلام وصفه، فالتمسوه فلم يجدوه. يعني قعدوا يدوروا عليه في وسط الألف دول ملقوش. فقام علي رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، مجموعة نايمين في بعض من القتل. قال: أخروه، شيلوا واحد بواحد. فوجدوه مما يلي الأرض، اللي كان تحت الأرض، فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا أمير المؤمنين، الله الذي لا إله إلا هو، لسمعت هذا الحديث من رسول الله؟ إن الرجل ده فعلا بالمواصفات دي اللي انت شفتها وكشفتها الرسول قال نفس الخبر دي. فقال: إيه والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وهو يحلف له. هو اسمه مرة ذو الخويصرة المخدج، رجل من بني تميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعدل، قال صلى الله عليه وسلم: ويلك ومن يعدل إن لم أعدل. الحديث، وإحنا جمعنا لكم كل الروايات المتعلقة بهذا الرجل في المذكرة على أساس أن يعني طلاب العلم يبقى عندهم دراية بتفاصيل القصة للي يعرفها، فالوقت ضيق أن احنا نذكرها كلها، فيكفي هذا فيما يتعلق بما حدث في حرب الخوارج والقضاء على الخوارج. بعد ما انتهت معركة الخوارج في النهروان وقتل الخوارج، حصل ايه؟ الخوارج عادوا بغيظهم اللي فضل منهم يعني. وخصوصا الناس اللي ماتوا دول لهم أقرباء في الكوفة، يعني كل واحد سواء مراته أو عياله يعني أحس بحسرة أو بألم. وزي ما قلت لكم إخواننا في المحاضرة الأولى أو الثانية إن أهل العراق فيهم طبع غريب، إن لو واحد مات منهم حتى لو كان هو صاحب باطل ومات بحق مستحق القتل، أولاده ما يسيبوش طار، لازم ياخدوا الطار وبخيانة ومكر. ففي ثلاثة من الخوارج: عبد الرحمن بن عمرو اللي هو المعروف بابن ملجم الحميري، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمر بن بكر التميمي، دول ثلاثة اجتمعوا فتذاكروا قتل علي لإخوانهم من أهل النهروان وترحموا عليه وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم، كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. فقالوا اللي هم عن الخوارج اللي ماتوا كانوا لا يخافون في الله لومة لائم، هنعمل ايه بعدهم؟ لازم ان احنا نشوف حل. فلو شرينا انفسنا فاتينا ائمة الضلال فقتلناهم. كلمة فلو شرينا ايه؟ يعني بعناها لله. عشان كده الخوارج يطلق عليهم الشراء، اسم الشراء، يعني هم باعوا انفسهم لله عشان يقاتلوا علي بن ابي طالب. فقتلناهم فارحنا منهم البلاد واخذنا منهم بثأر اخواننا. فابن ملجم قال ايه؟ اما انا فاكفيكم علي بن ابي طالب، سيبوا له علي. والبرك قال انا اكفيكم معاويه. وعمر ابن بكر قال انا اكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا ألا ينقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونهم. فأخذوا أسيافهم فسموها، حطوها في السم عشان تبقى قاتلة يعني، وتواعدوا إن هم ينفذوا المخطط بتاعهم يوم 27 رمضان أو ليلة 27 رمضان، ليلة 17 رمضان. خلاص كل واحد راح في مكانه، واحد راح الشام، واحد راح الكوفة. فابن ملجم ذهب إلى الكوفة اللي هو قتل علي بن أبي طالب، وكتم أمره حتى عن أصحابه الخوارج اللي موجودين في الكوفة. فبينما هو جالس في قوم من بني تميم أو بني تيم يتذكرون قتلهم يوم النهروان، إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطان بنت الشنجة. المرأة ديت علي بن ابي طالب قتل اباها واخاها يوم النهروان، وكانت امراه جميله جدا فائقه الجمال ومشهوره بالجمال. وبعد ما ابوها واخوها ماتا في القتل في حرب الخوارج انقطعت في المسجد وجلست تتعب. فلما راها ابن ملجم سلبت عقله، يعني شاف جمالها وكده يعني سلبت عقله، فخطبها الى نفسه. فقالت له بس بشرط تدفع لي 3000 درهم وخادم وقينة، القينة اللي هي يعني آلة العسك يعني، وأن تقتل علي بن أبي طالب. قال لها أنا أصلا جاي عشان أموت، والله ما جاء بي إلى هذه البلد إلا قتل إيه؟ علي. فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرضه على ذلك. واستمال ابن ملجم قبحه الله رجلا اخر اسمه شبيب بن نجده الاشجعي الحروري. يبقى دلوقتي في ثلاثه زي فريق موكلون بقتل مين؟ علي بن ابي طالب، ابن ملجم ووردان، والثالث اسمه ايه؟ شبيب. دخل شهر رمضان فوعدهم ابن ملجم ليله الجمعه ل 17 خلت في شهر رمضان. قال الليلة دي وعدت أصحابي، وهم بينفذوا نفس الكلام في معاوية وفي مين؟ عمرو بن العاص. فالفريق اللي تبع ابن ملجم اللي هو شبيب ووردان ومعه مين؟ شبيب ووردان اللي مع ابن ملجم، جاء هؤلاء الثلاثة وهم مشتملون على سيوفهم، فجلسوا مقابل السدة أو المكان اللي بيخرج منه علي بن أبي طالب. فلما خرج جعل ينهض الناس، الكلام ده كان ساعة الفجر كده قبل الفجر بشوية، قاعد بيصحي الناس وينادي عليهم الصلاة، الصلاة عباد الله. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه، ضرب مين؟ علي بن أبي طالب. فوقع في الطاق، الطاق اللي هو الملبس اللي كان لابسه، فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه، على قرن علي بن أبي طالب، فسال دمه على لحيته. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قول الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ونادى علي رضي الله عنه: عليكم به. وهرب وردان فأدركه رجل من حضرموت فقتله، وذهب شبيب فنجا بنفسه، هرب. ويعني موسك ابن ملجم وقدم على جعد بن هبيرة بن أبي وهب. قدم علي، معلش، قدم علي جعدة ابن وهبة أو ابن هبيرة، فصلى بالناس صلاة الفجر. علي بن أبي طالب حمل إلى منزله، وحمل إليه عبد الرحمن الملجم اللي قتله، فأوقف بين يديه وهو مكتوف قبحه الله، فقال له علي: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. ثم قال علي: إن مت فاقتلوه، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. فقال جندب بن عبد الله: يا أمير المؤمنين، إن مت نبايع الحسن، يعني بالخلافة يعني. فقال: لا آمركم ولا أنهاكم، أنتم أبصر. ولما احتضر علي رضي الله عنه جعل يكثر من قول لا إله إلا الله لا يتلفظ بغيرها، وفعلا كان آخر ما نطق به. طبعا علي بن أبي طالب يعني من أهل الجنة، وهو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت، وفضائله لا تحصى. طب اللي حصل مع معاوية، البرك اللي راح، الرجل اللي اسمه البرك راح يأتي معاوية، حمل عليه وخارج إلى صلاة الفجر في هذا اليوم، فضربه بالسيف وقيل بخنجر مسموم، فجاءت الضربة في وركه، ومسك الخارجي فقتل، مسكوه وقتلوه. وجاء الطبيب فقال لمعاوية: إن جرحك مسموم، فإن إما أنني أكويك وإما أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك. فقال: يعني النار لا طاقة لي بها في الكي يعني، أما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني. فسقاه شربة فبرئ من ألمه وجراحه وانقطع نسله وسلم. الطبيب ده طبعا خلي بالك هو ساه شرب، ما احنا مش عارفين ساه ايه، بس واخدش ترخيص من عند الجماعه بتوع الطب بتاع الاعشاب ولا حاجه. ها تمام اسمعي، لو جابوا له مضادات حيويه بتاع الدنيا كل اللي مصرح بها بالطب ربما لا يبرأ. الرئيس سقاه شربه فبرئ باذن الله تبارك وتعالى. اظن ده لو على اي قناه فضائيه دلوقتي هيقفلوه. وأما صاحب عمرو بن العاص وهو عمرو بن بكر فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة، فاتفق أن عرض لعمرو بن العاص نغص شديد في ذلك اليوم، فلم يخرج إلا نائبه للصلاة اسمه خارجة بن أبي حبيبة من بني عمرو بن لؤي، كان على شرطة الجن، شرطة عمرو بن العاص، فحمل عليه الخارجي فقتله. تاخد بالك ازاي؟ المهم، وكان يعتقد ان هو عمرو بن العاص يعني، فلما اخذ الخارجي او اخذ الخارجي ومسكوه قبضوا عليه، قال: اردت عمرا واراد الله ايه؟ خارجا، واصبح مثل، فارسلها مثلا وقتل قبحه الله. قل: اردت عمرا واراد الله ايه؟ خارجة، يعني كنت عايز اقتل عمرو لكن ربنا اراد ان يقتل مين؟ يعني اللي اسمه خارجة ده ابن ابي حبيب. لكن حاصل الامر بقى عشان نشوف الاحداث اللي تلت ذلك، هنقول الكلام ده ليه؟ لان معرفه الاحداث دي وتفاصيلها بالصوره النقيه الواضحه اللي ما فيش فيها تشويه من قبل الشيعة الروافض او النواصب او اصحاب الاغراض اللي أرادوا أن يطعنوا في دين الله ويفرقوا بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا ما نعرف التفاصيل دي هنعرف أسباب الأسباب الحقيقية لظهور الفرق في الأمة الإسلامية. حصل الأمر أن علي بن أبي طالب قتل يوم الجمعة سحرا في الليل لسبعتاشر خلت من رمضان سنة 40 ودفن بالكوفة على 63 سنة، كان عمره 63 سنة، وكانت خلافته 4 سنين و9 أشهر. لما مات علي اللي تولى الإمرة من بعده مين؟ الحسن، هنعرف التفاصيل. فاستدعى الحسن بن علي ابن ملجم، ابن ملجم اللي قتل علي بن أبي طالب. فابن ملجم بيحاول ان هو، شوفوا ابن ملجم اللي قتل علي بيحاول ان هو يستدر عفو الحسن، فبقول له اني اعرض عليك خصلة. فالحسن بيقول له وما هي؟ قال اني كنت عاهدت الله عند الحطيم ان اقتل عليا ومعاوية او اموت دونهما، فان خليتني ذهبت الى معاوية على اني ان لم اقتله او قتلته وبقيت فلله علي ان ارجع اليك حتى اضع يدي في يدك. يعني قلت سيبني اروح اموت لك معاوية، وان ما موتتوش ارجع ابيعك بالخلافة. ابن ملجم يعني. فقال له الحسن كلا والله حتى تعاين النار، ثم قدمه فقتله. وقد قيل ان عبد الله بن جعفر قطع يده ورجله وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال اني اخشى ان تمر علي ساعة لا اذكر الله فيها. ثم قطعوا لسانه وقتلوه. ليش؟ نرجع إلى خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن تنازله لمعاوية بن أبي سفيان عام الجماعة. التئام الأمة الإسلامية بعد هذه الفتن، وأيضا حتى ننتقل إلى قضية مقتل الحسين وكيف أنها كانت سببا في ظهور الشيعة على وضعهم المستمر حتى الآن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ضربه ابن ملجم قالوا له استخلف يا أمير المؤمنين، فقال لا، لكن أدعكم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بغير استخلاف يعني. فإن يريد الله بكم خيرا يجمعكم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك؟ ابو بكر بقى خان الامانة وعالي مش عارف ايه، شوف هو بيموت. فلما توفي وصلى عليه ابن الحسن، لان يعني الحسن كان الاكبر، اكبر من الحسين، ودفن بدار الامارة على الصحيح من اقوال الناس. لما فرغ الحسن من شانه، اول من تقدم الى الحسن بن علي واحد اسمه قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد وسعد بن عبادة معروف، قيس ولده. فقال له ابسط يدك ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن ما تكلمش، فبايعه ثم تتالى الناس عليه بالبيعة، واصبح الحسن هو الخليفة الخامس للمسلمين بعد امير المؤمنين علي بن ابي طالب. ودي خلافة شرعية لأن البيعة كانت موجودة مع مين؟ مع علي بن أبي طالب مش مع معاوية. قيس بن سعد كان أميرا على أذربيجان وتحت يده 40,000 مقاتل بايعوا عليا على الموت. فلما مات علي بن أبي طالب قيس بن سعد ألح على الحسن في النفير إلى قتال أهل الشام حتى يبايعوا. الحسن بن علي يعني مش واثق اصلا في اهل العراق ولا في اهل الكوفه، وليس في مبدئه مساله قتال اهل الشام، فماذا صنع؟ عزل قيسا عن امره اذربيجان وولى عبيد الله بن عباس عليها، ولم يكن في نيه الحسن ان يقاتل احدا، ولكن غلبوه على رايه. فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله. فأمر، خلي بالكم من القصة دي انك يعني حاجة غريبة شوية، طبيعة الغدر اللي موجود في أهل الكوفة وأهل العراق والجبن، مش غدر وبس، ده غدر وجبن وحاجات غريبة جدا. فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في 12,000 بين يديه، قال انتوا 12,000 تسبقونا على الشاب واحنا نيجي وراك. والحسن صار هو بالجنوس في اثره قاصدا بلاد الشام عشان نقاتلك معاوية واهل الشام لاخضاعهم لقضية البيعة. فلما استاذ بالمدائن انصرق صارخ في الناس اللي مع الحسين. واحد جه يعني يصيح ويقول لهم ايه؟ ان قيس بن عبادة في 12,000 اللي كانوا موجودين قدام قتل، واهل الشام عدد كبير من تشقدهم. ايه اللي حصل؟ صار الناس وبدأوا ينقلبوا على الحسن وينتهب بعضهم امتعة بعض. انت شفت المنظر اللي حصل يوم سقوط بغداد وانتهاء عصر صدام، الناس كانوا بيعملوا بعض ازاي؟ نفس المنظر دي حصل وهم مجتمعون مع الحسين علشان يروحوا ايه لقتال معاوية في الشام، مع الحسن لقتال معاوية في الشام. فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا صرادق الحسين نفسه، المكان اللي فيه الحسين. وبعدين معلش اخوان الحسن، الحسن قاعد بشكله على الخيمة اللي هو فيها كمان، وبالك ازاي؟ ومش كده وبس، لا، نازعوا الحسن بساطا كان يجلس عليه، الشكل مع بعض مين اللي ياخده؟ تصور دول ناس ينصروا حد ولا يقفوا مع حد. وطعنه بعضهم عشان يقيموا على البساط وياخدوه. فكرههم الحسن بن علي كراهية شديدة وركب فدخل القصر الأبيض من المدائن، فنزله وهو جريح. وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي. فلما استقر الجيش بالقصر قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لسعد بن مسعود عمه: هل لك في الشرف والغنى؟ شوفوا بقى وصل الخيانة لغاية فين. المختار بن أبي عبيد بيقول لسعد بن مسعود، وسعد بن مسعود كان عامل الحسن على المدائن، أمير على المدائن، فبيقول له: أنا هقول لك على فكرة فيها الشرف والسؤدد، إيه رأيك ناخذ الحسن بن علي نقيده ونسلمه إلى معاوية؟ أخبرك إزاي؟ كده معاوية هيقربنا والناس اتفق ونضحي بمين؟ بالحسن. فقال سعد بن مسعود: قبحكم الله وقبح قبحكم الله وقبح ما جئت به، أغدر بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن لما رأى تفرق جيشه مقتهم، وكتب عند ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، قال له: ابعث لي حد من طرفك عشان نتفق فيما بيننا على الاجتماع على كلمة سواء، وأنا مستعد للتنازل، تنازل عن الخلافة لك. فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة، فقدم على الحسن في الكوفة وتنازل عن الإمرة لمعاوية ليحقن دماء المسلمين، واشترك، قال له: يعني يريد ما فيش حد من الغوغاء يسب عليا أو يسب أحدا من آل البيت، وده أصلا أمر مفروغ منه لأن ما فيش حد لا معاوية ولا غيره هيرضى بإيه مسألة سبهم. فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي هذا بعام الجماعة. هنا بقى الحسين بن علي لام أخاه الحسن على هذا الرأي ولم يقبل منه، وكان الصواب مع مين؟ مع الحسن. والمشهور أن مبايعة الحسن كانت في سنة 40، ولهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية، وقد سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان. لكن اللي حصل زي ما روى الإمام الزهري بيقول: لما بايع أهل العراق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم أنهم سامعون مطيعون مسالمون من سلم مسلمون من سلم يعني أهل العراق قبل ما طبعا ما يتنازل عن الخلافة يعني محاربون من حارب فارتابت به أهل العراق وقالوا ما هذا لكم بصاحب هو قاعد بالشرف علينا ليه يعني فازداد لهم بغضا وازداد منهم زعرا فعند ذلك عرف تفرقهم وكتب إلى معاوية يسالبه ويراسله في الصلح بينه وبين معاوية يعني بن الحسن على ما يختاره والإمام البخاري برضو روى عن أبي موسى قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل أو هو يقبل على الناس مرة وعليه مرة رسول يقبل على الحسن مرة وعلى الناس مرة ويقول إن ابني هذا سيدا إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يعني الرسول أخبر إن الحسن هيكون سبب في جمع المسلمين على كلمة سواء وأخبر برضو إن الحسين رضي الله عنه سيقتل في كربلاء وجبريل أتى بحفنة من تراب من أرض كربلاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم سلمة كما سنرى وأن الحسين سيقتل في هذه الأرض هذا يدل على شيء فإنما يدل على إن الأمور طبعا هي بترتيب الله وتقديره لكن أيا كان الأسباب بتبان في من كان على حق ومن كان على باطل حتى لا نحمل الأمر أكثر مما يحتمل والأمور التي يعني يقبح الشيعة فعلها وأن الصحابة يعني كانوا أناس يقتل بعضهم بعضا إلى غير ذلك وإنما هي فتنة السبائية التي أدت إلى هذا البلاء وربنا سبحانه وتعالى يفعل في خلقه ما يشاء أنا هقول بس كلمة كده عشان هنقف هنا إلى ما بعد صلاة العشاء الخطيب البغدادي روى عن أبي العريف أنه قال كنا في مقدمة الحسن بن علي 12,000 مستميتين من الجد على قتال أهل الشام للمجموعة الأولى اللي بعتهم انتوا معايا أخوانا وعلينا أبو الغمر طه واحد اسمه أبو الغمر فلما جاءنا بصلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا من الغيظ يعني هو راح بايع معاوية وتنازل له الخلافة وإحنا رايحين عشان نقاتل مين معاوية فلما قدم الحسن بن علي على الكوفة قال له رجل منا يقال له أبو عامر سعيد بن النبتل السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال لا تقل هذا يا عامر لست بمذل المؤمنين ولكن كرهت أن أقتلهم على الملك إن إحنا نتشاجر على إيه على دنيا يعني ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها اجتمعت عليه الكلمة في سائر الأقاليم ورجع إليه قيس بن سعد وقد كان على عزم الشقاق وحصل على بيعة معاوية عام إذ بإجماع والاتفاق وقد رحل الحسن بن علي وأخو الحسين وبقية آل البيت إلى المدينة المنورة على سكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام إن شاء الله نصلي العشاء ثم نستكمل بإذن الله تعالى المحاضرة رجع الحسن ابن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن عمي عبد الله بن جعفر من أرض العراق متوجهين إلى المدينة كلما مروا بحي من شيعتهم يبكتون الحسن على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية لكن الحسن كان برا راشدا لم يجد في صدره حرجا ولا تلوما ولا ندما بل هو راض بذلك مستبشر به لكن كثير من ذويه من أهل البيت ومن شيعته يعني تأثروا أن يكون الأمر في يد معاوية وفي يد ولده صحيح أن اجتماع الأمة على كلمة سواء أمر عصم الأمة الإسلامية من كثير من الفتن. لكن بعض الناس طبعا، عايز أقول حاجة بالنسبة أمر الخلافة يا إخوانا، إحنا بشر وما فيش واحد منزه تتوقع منه مثلا إن هو لما يملك المسلمين إن هيكون يعني على المثالية المطلوبة في كل نواحي الحياة، بل في أمور، في ضروريات، في أشياء. فالشخص وهو خارج الإمرة أما يكون من العامة بيفترض أشياء، المفروض يكون كذا والمفروض يكون كذا، لكن هو نفسه لو في مكان الحاكم أو الخليفة ربما تغيرت أمور كثيرة جدا بتفرضها ضروريات أو هو اضطرارات أو شيء من القبيل. كل ما كانت أقل يبقى الحاكم أفضل من غيره، لكن لن نتصور إنسانا كاملا. ولذلك في بعض الناس ربما أفتوا بفتاوى قبل أن يكونوا في موطن مسؤولية تتغير الفتاوى نفسها على اعتبار أن المسؤولية تحكم عليهم أشياء. وهذا حدث لبعض إخواننا، أن الشخص وهو في عين الأمر غير لما يكون خارج الواقع اللي هو أو مع عامة الناس. بويع ليزيد ابن معاوية بالخلافة كان سنة 60 من الهجرة. احنا من الوقت بنتكلم على أحداث خروج الحسين ابن علي على يزيد ابن معاوية وقصة مقتله، لأن هل هو فعلا خرج على يزيد بن معاوية؟ وإن لم يكن خرج على يزيد بن معاوية حتى لا يحسب أنه خارج عن الجماعة، طب لماذا قتل وما قصة قتله بالشكل اللي يتطابق فعلا مع ما حدث؟ لأن فيه مبالغات كثيرة جدا، وإحنا قلنا هنحاول ننظر القضية بعين التطابق مع الواقع، تحري الأسانيد، نحاول بقدر المستطاع أن يكون القصد التعبير عن الحقيقة وحسن الظن بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. يزيد لما بويع بالخلافة سنة 60 هجرة كان عمره 34 سنة، لم يبايع الحسين بن علي ولا عبد الله بن الزبير، كانوا موجودين في المدينة. طلب منهما أن يبايع ليزيد ابن معاوية، فعبد الله بن الزبير قال أنظر هذه الليلة وأخبركم برأيي، كان هو في المدينة. فقالوا طيب نعم. فلما كان الليل خرج من المدينة إلى مكة ولم يبايع، ولما جاء بالحسين بن علي وقيل له بايع قال إني لا أبايع سرا ولكن أبايع جهرا بين الناس. قالوا نعم. في الليل خرج الحسين من المدينة خلف عبد الله بن الزبير إلى مكة. بلغ أهل العراق خبر إن الحسين لم يبايع يزيد، وهم لا يريدون يزيد ولا يريدون معاوية، أهل الكوفة معروفون لا يريدون إلا عليا وأولاده كما تقدم. فأرسلوا الكتب إلى الحسين ابن علي، كلهم يقولون في كتبه إنا بايعناك ولا نريد إلا أنت، وليس في عنقنا بيعة ليزيد بل البيعة لك. وتكاثرت عليه الكتب، رسائل يبعثوها، وموضوع الرسائل اللي احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت واللي قبلها إن أول من أحدث الرسائل المزورة بالكسرة دي كان مين؟ السبئي عبد الله بن سبأ، مسألة التزوير على الصحابة في الكتب. لكن هم أرسلوا أكثر من 500 كتاب للحسن الحسين بن علي، كلها جاءته من أهل الكوف يدعونه إليه. فالحسين كان عاقلا، أرسل ابن عمي مسلم بن عقيل، خلي بالكم كانت مسلم بن عقيل، مسلم بن عقيل بن أبي طالب أرسل إلى أرسله الحسين بن علي إلى الكوفة، وصار يسأل عشان يعرف هل الناس فعلا يرسلون رسائلهم عن صدق منهم وحسنية ولا القضية ان هي مجرد بس خيانة وغدر تاني من اللي حصل لآل البيت؟ قال له يعني انا عايزك تجلي لي الحقيقة، الكتب اللي بعتوها لي الصفة ايه. فلما وصل مسلم بن عقيل الى الكوفة صار يسأل حتى علم ان الناس هناك لا يريدون يزيد بل يريدون الحسين بن علي. فنزل عند واحد اسمه هاني بن عروة، وجاء الناس جماعات ووحدانا يبايعون مسلم بن عقيل على ان هم حيبايعوا الايه الحسين. انتم معايا يا اخوانا في القصة؟ عايزين التفاصيل الدقيقة كمان في مقتل الحسين. النعمان المشير كان اميرا على الكوفة من قبل يزيد بن معاوية. بلغ الامر ان مسلم بن عقيل الناس تجتمع عنده في بيت هاني بن عروة علشان يعطي المبايعة للحسين بن علي. فتظاهر النعمان بن بشير ان كأنه ما يعرفش حاجة، ولكن حاجة حصل. ليه؟ يعني هو مش عايز فتنة او مش عايز يكون في صدام مع اهل البيت في حاجة يعني. لكن بعض اللي عند النعمان بن بشير من اهل الكوفة راحوا فتنوا على النعمان بن بشير عند مين؟ يزيد بن معاوية. اخبروه بالامر وان مسلما لو مسلم بن عقيل يبايعه الناس، وان النعمان بن بشير غير مكترث بهذا الامر. فيزيد امر بعزل النعمان بن بشير وارسل عبيد الله بن زياد اميرا على الكوف، وكان هو امير اصلا على البصرة. يعني هو كان امير البصرة عبيد الله بن زياد وضمنه كمان ايه الكوف، فبقى امير على البصرة الكوف. عبد الله بن زياد لما دخل الكوفة دخلها ليلا متنكما مغطى وشه، فاهل الكوفة فكروا ان اللي جاي مين؟ الحسين، يظنون انه الحسين. فعبد الله بن عبيد الله بن زياد تأكد فعلا الامر جد فعلا، وان هم بيستعدوا عشان يبايعوا مين؟ الحسين. فدخل القصر ثم ارسل مولا له اسمه معقل. عبيد الله بن زياد ارسل واحد من اتباعه مولا له اسمه معقل وقال له روح تقص الامر في بيت مسلم بن عقيل وتاكد لي ان فعلا الحكايه ايه شانها يعني. فهو راح على انه راجل جاي من اهل حمص وجايب مبلغ حوالي 3000 دينار عشان يساند الحسين ويساند مسلم بن عقيل، ودخل على دار هاني بن عروة اللي فيها مسلم بن عقيل وبايعه واعطاه 3000 دينار. وصار يتردد اياما حتى عرف ما عنده، وبعد كده رجع لعبيد الله بن زياد واخبر الخبر. بعد ان استقرت الامور وبايع كثير من الناس مسلم بن عقيل على ان هم هيبيعوا الحسن لما يجي لهم، مسلم بن عقيل اطمأن الى ارسال رسالة الى الحسين عشان يقول له ان الامور تمام وتعالى هنقدم فان الامر قد تهيأ والامور جاهزة بس انت تعالى. فالحسين بن علي في يوم الطروية كان هو في مكة مع عبد الله بن زياد، كان هو فين؟ في مكة الحسين. فالمهم كل الكلام ده بعلم من مين؟ من عبيد الله ابن زياد اللي هو والي الكوف، عارف ان مسلم بن عقيل ارسل الحسين وبعت له كتب وقال له تعالى الامور مهيئة. فالمهم عبيد الله بن زياد علم ما قام به مسلم بن عقيل فقال علي بهاني بن عروة. هاني بن عروة اللي استضاف مين؟ مسلم بن عقيل. فجيء به فسأله يقول لهاني بن عروة أين مسلم بن عقيل؟ قال لا أدري. فنادى مولاه معقلا اللي اداله كام؟ 3000 دينار. قال له هل تعرفه؟ قال نعم. فأسقط في يدي وعرف ان كانت خدعة من عبيد الله بن زياد. قال له أين مسلم بن عقيل؟ قال والله لو كان تحت قدمي ما رفعتها. يعني لو كنت أنا مخبيه تحت قدمي مش هرفعها علشان أنا مش هقولك هو فيه. فضربه عبيد الله بن زياد ثم أمر بحبسه. بلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج بأربعة آلاف واحد وحاصروا قصر عبيد الله بن زياد. كان في الوقت ده رؤساء الناس وأشراف الناس موجودين مع عبيد الله بن زياد في القصر وهم محاصرون من قبل مسلم ابن عقيل. فعبيد الله بن زياد قال للناس اللي معاه اللي هم الأشراف خزلوا الناس وخوفوهم بجيش الشاب، كل واحد منكم يروح ياخد أتباعه من اللي واقفين مع مسلم ابن عقيل. فلما خرجوا كل واحد منهم بقى يروح يجيب مين، حتى ان المرأة ما زالت تأتي وتأخذ ولدها من مناصرة مسلم ابن عقيل، ويأتي الرجل ويأخذ أخاه، ويأتي أمير القبيلة فينهى الناس. 4000 واحد كانوا مع مسلم ابن عقيل، ما فضلش معاه غير 30 راجل فقط من 4000. تصوروا دي، يعني دي ابتلي أهل البيت بالناس اللي هم قاعدين دولتهم عشانهم دلوقتي. وما غابت الشمس إلا ومسلم بن عقيل وحده يسير في الشوارع، وذهب كل الناس عنه وبقي وحيدا يمشي في دروب الكوفة لا يدري أين يذهب. فطرق الباب على امرأة من كندة، خبط على باب فطلعت امرأة فقال لها أريد ماء عايز أشرب. فاستغربت منه ثم قالت له من أنت؟ فقال أنا مسلم ابن عقيل. وأخبرها الخبر وأن الناس خذلوه وأن الحسين سيأتي لأنه أرسل إليه أن يقدم علينا للمبايعة. فأدخلته البيت، أدخلته عنده في بيت مجاور وأتته بالماء والطعام. لكن الغريب أن ابنها راح فتن عليه عند مين؟ عند عبيد الله بن زياد. فأرسل إليه 70 رجلا فحاصروا فقاتلهم وفي النهاية استسلم لهم عندما أمنوا. أخذ إلى قصر الإمارة اللي فيه عبيد الله بن زياد. فلما دخل سأله عبيد الله عن سبب خروجه هذا، فقال بيعة في أعناقنا للحسين بن علي. قال أوليس في عنق بيعة ليزيد؟ قال له إني قاتلك. فقال له طيب سيبني أوصي، يعني في واحد أوصيه من اللي موجودين. فنظر في الناس فوجد عمر بن سعد بن أبي وقاص، فقال له أنت أقرب الناس مني رحما، تعال أوصيك. فخده في جنب كده في جانب من الدار وقال له أوصيك إنك تبعت رسالة فورية للحسين إن هو يرجع وما يجيش الكوفة، لأن الناس خذلوه ممكن تبقى مشكلة. أهل الكوفة أهل غدر وحيخدعوه. وقال مسلم بن عقيل كلمته المشهورة ارجع بأهلك ولا يغرنك أهل الكوفة، فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لكاذب رأى. المهم مسلم بن عقيل قتله عبد الله بن زياد. الحسين في الوقت ده خرج من مكة في يوم التروية قبل مقتل مسلم بن عقيل بيوم واحد، يعني هو خرج فعلا. الصحابة اللي كانوا موجودين في مكة لما عرفوا ان الحسين خرج من مكة كلهم زعلوا وحاولوا منعه. يعني على سبيل المثال عندنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، ابو سعيد الخدري، عبد الله بن الزبير، محمد بن الحنفية اخو الحسين، محمد بن علي بن ابي طالب. كل هؤلاء لما علموا ان الحسين يريد ان يخرج الكوفة نهوه. عبد الله بن عباس قال للحسين لما اراد ان يخرج الى الكوفة لولا ان يزرى بي او ان يزري بي وبك الناس، يعني يحتقروني انا وانت، يعني لشبثت يدي في رأسك فلم اتركك تذهب. يعني حكتفك من رأسك وما سيبكش تمشي. قال الشعبي كان ابن عمر بمكة فبلغه ان الحسين قد توجه الى العراق، فلحقه على مسيرة 3 ليال، يعني هو مشى يجي 3 ايام، فعبد الله بن عمر صار خلفه بسرعة الى ان ادركه، فقال اين تريد؟ قال العراق، واخرج له الكتب التي ارسلت من العراق، قالوا هم معايا هم، هذه كتبهم وهذه بيعتهم. قد غروا الشعب، بيقول ان هم ايه اغروا الحسين. قال ابن عمر لا تأتهم، فابى الحسين الا ان يذهب، فقال ابن عمر اني محدثك حديثا، ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فخيره بين الدنيا والاخره فاختار الاخره ولم يرد الدنيا، وانك بضعه منهم والله لا يليها احد منكم ابدا، يعني اهل البيت، وما صرف الله عنكم اللي هي الاماره يعني الا للذي هو خير لكم، فابى ان يرجع، فاعتنقه عبد الله بن عمر وبكى وقال استودعك الله من قتيل. قال عبد الله بن الزبير الحسين اين تذهب؟ تذهب الى قوم قتلوا اباك وطعنوا اخاك، لا تذهب. فابى الحسين الا الخروج، وقال ابو السعيد الخدري يا ابا عبد الله اني لك ناصر الحسين وان عليك مشفق، واني عليك مشفق، قد بلغني انه قد كتبكم قوم من شيعتكم بالكوفه يدعونك الى الخروج اليهم فلا تخرج اليهم، فاني سمعت اباك يقول في الكوفه والله لقد مللتهم وابغضتهم وملوني وابغضوني وما يكون منهم وفاء قط، فان فاز بهم فاز بالسهم الاخيب، يعني اللي يفوز بهم يفوز بالسهم الايه الاخيب، والله ما لهم نيات ولا عزم على امر ولا صبر على السيف، يعني هم لا بيقفوا في معركة ولا بيسدهم، كلهم غدر وخيانة. وممن أشار أيضا على الحسين بعدم الخروج وإن كانت دي يعني فيها نظر، الفرزدق الشاعر، بعد ما خرج الحسين لقيه الفرزدق فقال له من أين؟ قال من العراق. الحسين يقول له منين؟ قال له من العراق. قال كيف حال أهل العراق؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، فأبى إلا أن يخرج، قال الله المستعان. الحسين بلغ في الطريق خبر مقتل مسلم بن عقيل عن طريق الرسول اللي أرسله مين؟ عمر بن سعد لما أوصاه مسلم بن عقيل. الحسين فهم أن يرجع، قال لا نرجع ما فيش داعي للايه المش، خلي بالكم بقى في تردد الحسين في قضيه الرجوع، وان هو يعني كان يريد نصره الحق، فلما علم ان الامر حتكون الفتنه فيه اكبر بدا هو يتراجع الحسين. هم الحسين ان يرجع، فكلم ابناء مسلم ابن عقيل اللي كانوا معاه فقالوا لا والله لا نرجع حتى ناخذ بثار ابينا، مش هنسكت لما ناخد بثار ايه ابينا. فنزل على رايه، وبعد ان علم عبيد الله بن زياد بخروج الحسين امر الحر بن يزيد التميمي ان يخرج بألف رجل مقدمه ليلقى الحسين في الطريق، يعني هو قال له روح امنعهم وحاول بقدر المستطاع انك ترجعهم من غير اي حرب ولا حاجه. فلقي الحسين قريبا من القادسيه فقال له الحر إلى أين يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى العراق. قال فإني آمرك أن ترجع وألا يبتليني الله بك، أنا مش عايز ربنا يبتليني بيك، ارجع من حيث أتيت أو اذهب إلى الشام إلى حيث يزيد، روح ليزيد طالما أنت عايز تخرج على يزيد، لا تقدم إلى الكوف. فأبى الحسين ثم جعل يسير إلى العراق، وصار الحر ابن يزيد يعاكسه ويمنعه من غير قتال، فقال له الحسين ابتعد عني فكلتك أمك. فقال الحر ابن يزيد والله لو قالها غيرك من العرب لا اقتصصت منه ومن أمه، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة نساء العالمين؟ يعني شوفوا حتى هي المسألة فعلا شائكة، الأمور مفروض تجتمع على جماعة، والحسين سيد شباب أهل الجنة، وابن فاطمة بنت رسول الله موقف عجيب. ووقف الحسين في مكان يقال له كربلاء، فسأل ما هذا؟ قالوا كربلاء، قال كرب وبلاء. في رواية هنا نقولها، اللي هو لما كان النبي عليه الصلاة والسلام، رواه الطبراني بأسانيد أحد رجالها الثقات، اللي هو بالنسبة للسند يعني، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يترك أحدا يدخل عليه إلا حسنا وحسينا. قالت فنام يوما في بيتي وجلست على الباب أمنع من يدخل، فجاء حسين يسعى فخليت عنه فذهب حتى سقط على بطنه، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فالتزمه، فقلت يا رسول الله ما لك تبكي وقد نمت وأنت مسرور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني بهذه التربة. قالت وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه فإذا فيها تربة حمراء، فأخبرني أن ابني هذا يقتل في هذه التربة. قالت فقلت وما هذه الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم هذه كربلاء. فقلت أرض كرب وبلاء. دي بالنسبة للرواية وهي تساند ما حدث. لما وصل جيش عمر بن سعد وعدده 4000 بعد المقدمة اللي كان فيها الحر ابن يزيد اللي بعته عبيد الله بن زياد، كان عمر بن سعد كان بعته ان هو يروح للري، فقال له عدي كمان وانت ماشي خلص قضية الحسين ورجعه تاني. فأصبح دلوقتي الحر بن زيد كان معاه 1000 وعمر بن سعد معاه كام؟ 4000. كلم الحسين وأمره أن يذهب معه إلى العراق حيث عبيد الله بن زياد. قال له شوف تعال معايا نروح لعبد الله بن زياد ونتفهم مع بعض وتنتهي المشكلة. فالحسين قال له لما رأى الأمر جد والقضية يعني ما فيش فيها فصال، قال طيب، قال لعمر بن سعد إنه أخيرك بين 3 أمور، في 3 اختيارات اختر منها ما شئت. قال وما هي؟ قال له أن تدعني أرجع إلى المدينة، ده أول خيار، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أقاتل في سبيل الله مع المسلمين، أو أذهب إلى يزيد حتى أضع يدي في يده بالشام. شوفوا خيارات الفراحة الحسين. فقال عمر بن سعد نعم أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله بن زياد وننظر ماذا يكون في الأمر. أرجع لعبيد الله بن زياد أقول له على الاختيارات بتاعتك وانت بعت برضو الخيارات دي لمين؟ ليزيد. الحسين لم يرسل إلى يزيد، لكن عمر بن سعد أرسل رسالة إلى مين؟ عبيد الله بن زياد. فلما جاء الرسول إلى عبيد الله بن زياد وأخبره الخبر وإن الحسين يقول أخيركم بين هذه الأمور الثلاثة، رضي ابن زياد عبيد الله بن زياد. أي واحد يختار الحسين إحنا موافقين. لكن كان عند عبيد الله بن زياد رجل من الجماعة اللي هو يعني شبه السبائية كده، اسمه شمر أو شمر ابن ذي الجوشن. شمر ده كان من المقربين من ابن زياد، فقال له يا تسيبه تخيره كده في الأمور دي؟ لا لا والله حتى ينزل على حكمك أنت يا ابن زياد. فالغرور دخل عند مين؟ عند ابن زياد. اغتر عبيد الله بقوله فقال نعم حتى ينزل على حكمه. فقام عبيد الله بن زياد بإرسال شمر بن ذي الجوشة، قال روح انت بقى واذهب واخبرهم انه لابد ان ينزل على حكمه، فان رضي عمر بن سعد بذلك ان انت يعني هو ينفذ الكلام اللي بقوله، والا تولى انت الامره مكان مين؟ مكان سعد، فانت القائد مكانه. ان زياد اصلا كان مجهز الشعب زي ما قلنا ان هو ب 4000 عشان يذهب بهم الى الري، فقال له اقضي امر الحسين ثم اذهب الى الري. يقول لي سعد وكان قد وعده بولايه الري. فخرج شمر بن ذي الجوشن ووصل الخبر للحسين وانه لا بد ان ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، فرفض الحسين وقال لا والله لا انزل على حكم عبيد الله بن زياد ابدا، ما فيش غير الخيارات اللي نقول كده. يبقى دلوقتي الحسين قضية خروجه على يزيد ومعاوية انتهت، ما كانش خارج على يزيد لانه كان عنده الاستعداد ان هو يبايع يزيد ابن معاوية وتنتهي القضية. لكن هذا الشخص المشكوك اخذه الغرور ونفخ فيه الشيطان، وطبعا ده فتنة وابتلاء عشان يحصل اللي يحصل في الأمة، قدر الله وما شاء فعل. عدد الذين مع الحسين 72 فارس وجيش الكوفة 5000. ولما تواقف الفريقان قال الحسين لجيش ابن زياد ارجعوا وراجعوا أنفسكم وحاسبوها هل يصلح لكم قتال مثلي، يعني انتوا هتحاسبوني أنا ولابن ابن بنت نبيكم وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وصار يحثهم على ترك أمر عبيد الله بن زياد والانضمام إليه، فانضم للحسين منهم 30 واحد فيهم الحر بن يزيد التميم، الحر اللي هو كان بعته أصلا قائد عشان يمنع مين؟ يمنع الحسين. فقيل للحر بن يزيد أنت جئت معنا أمير المقدمة والآن تذهب إلى الحسين؟ فقال ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة وبين النار، والله لا أختار على الجنة ولو قطعت أو حرقت. الغريب في الأمر أنه هم مع بعض، الحسين يجي 70 بقوا 100 بعد ما انضم له 30، وفي المقابل كان فيه 5000 واحد. ها جاءت صلاة الظهر والعصر من يوم الخميس، صلى بالفريقين بجيش عبيد الله بن زياد وبالذين معه، قالوا منا إمام ومنكم إمام، فكل الناس قالوا لا احنا هنصلي ورا الحسين من 5000 ومن 100، قالوا لا هنصلي، وفعلا صلوا ورا الحسين، صلوا الظهر والعصر. فلما قرب وقت المغرب تقدموا بالخيول نحو الحسين، وطبعا كان رأس الفتنة اللي هو شمر ابن ذي الجوشن ده، وده برضو من فصيلة السبائية، من فصيلة الناس اللي عايزين يشعللوها على أساس يحدث الفتنة وانتقاما للأمة، انتقاما لهلاك المجوس والفتوحات الإسلامية التي حدثت، حقد على الإسلام والمسلمين. فالحسين كان محتبيا بسيفه قاعد كده ومسك السيف بتاعه، يعني مش متوقع ان حاجه زي كده تحصل يعني. فلما راهم وكان قد نام قليلا قال ما هذا؟ قالوا انهم تقدموا. فقال اذهبوا اليهم فكلموهم وقولوا لهم ماذا يريدون. فذهب 20 فارسا منهم العباس بن علي بن ابي طالب اخو الحسين فكلموهم وسالوهم، قالوا اما ينزل على حكم عبيد الله بن زياد واما ان يقاتل. قالوا حتى نخبر ابا عبد الله الحسين. فرجعوا إلى الحسين وأخبروه فقال قولوا لهم أمهلونا هذه الليلة وغدا نخبركم حتى أصلي ربي، فإني أحب أن أصلي ربي تبارك وتعالى. فبات ليلته تلك يصلي ويستغفر ربه ويدعو الله تبارك وتعالى هو من معه أجمعين. في صباح يوم الجمعة شب القتال بين فريقين غير متكافئين، لما رفض الحسين أن يكون أسيرا لعبيد الله بن زياد وكانت الكفتان غير متكافئتين، فرأى أصحاب الحسين أنهم لا طاقة لهم بهذا الجيش، فصار همهم الوحيد إن هم يدافعوا عن مين؟ عن الحسين. 100 واحد قاعدين بيقاتلوا ما استطاعوا عشان ما حدش يصيب الحسين بأذى، فأصبحوا يموتون بين يدي الحسين الواحد تلو الآخر حتى فنوا جميعا، ولم يبق منهم أحد إلا الحسين بن علي، وولده علي بن الحسين كان مريضا. بقي الحسين بعد ذلك نهارا طويلا، الناس خايفه تقرب منه، خايفين يقتلوه او حد يقرب منه، لا يقدم عليه احد حتى يرجع، لا يريد ان يبتلى بقتله. استمر هذا الأمر حتى جاء شمر ابن ذي الجوشن فصاحب الناس: ويحكم ويحكم، فكلتكم أمهاتكم، أحيطوا به واقتلوه. فجاءوا وحاصروا الحسين بن علي، فصار يجول بينهم بالسيف حتى قتل منهم من قتل، وكان في السبع، ولكن الكثرة غلبت، وصاح بهم شمر: ويحكم، ماذا تنتظرون؟ أقدموا. فتقدموا إلى الحسين فقتلوه. واللي باشر قتل الحسين يقال واحد اسمه سنان بن أنس النخعي، وحز رأسه، وقيل بل شمر، والمتوقع أنه هو يكون مين؟ الشمر ده. بعد أن قتل الحسين حز رأسه وحمله إلى عبيد الله ابن زياد في الكوفة. عبيد الله بن زياد أمسك بقضيب وأخذ يمكث بفمه وبرأسه ويقول: إن كان لحسن الصغر، يعني شكله جميل وابو جميل. فقام أنس بن مالك وقال: والله لا أسوء أنك، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل موضع قضيبك من فمه. يقول إبراهيم النخعي: لو كنت في من قتل الحسين ثم أدخلت الجنة استحييت أن أمر على النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في وجهه. قتل مع الحسين من أبنائه علي بن من أبناء علي بن أبي طالب جعفر والعباس وبكر ومحمد وعثمان، مجموعة حوالي 18 من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة. والشيعة بالغت بقى طبعا، وهم للأسف كانوا سبب في دعوته، فخانوه وتركوه، ثم يبكون عليه الآن ويزعمون ويبالغون في روايات ولا في السماء ساعتها مطر الدم والجدران لطخت بالدماء، وما فيش حجر يرفعوه إلا والدم يفور من الأرض، وما يذبحون جزورا إلا صار كله دما. دي كلها أكاذيب وترهات ليس لها سند صحيح إلى أحد ممن عاصر في الحادثة، وهي أكاذيب. واللي أمر بقتل الحسين هل هو يزيد بن معاوية؟ أبدا. مين؟ عبيد الله بن زياد، وهو اللي باشر قتل الحسين شمر بن ذي الجوشن، لكن لم يلبس هذا أن قتل اللي هو عبيد الله بن زياد. قتله المختار بن أبي عبيد انتقاما للحسين، وكان المختار ممن خذل مسلم بن عقيل. فكان الحال بالنسبة لأهل الكوفة أنهم أرادوا أن ينتقموا من أنفسهم، لأنهم أولا خذلوا مسلم بن عقيل حتى قتل ولم يتحرك منهم أحد، وبعدين لما خرج الحسين لم يدافع أحد منهم عنه إلا ما كان من الحر بن يزيد التميمي ومن معه. أما أهل الكوفة فإنهم خذلوه، ولذلك تجدونهم يضربون صدورهم ويفعلون ما يفعلون للتكفير عن ذنوبهم، وزي ما احنا بنقول يقتل القاتل ويمشوا فين؟ في جنسه. حتى ان طبعا احنا نقلنا بعض الروايات من كتب الشيعة اللي فيها اقرار من الشيعة بان هم اللي قتلوا الحسين. يعني علي بن الحسين المعروف بزين العابدين قال موبخا شيعته الذين خذلوا اباه وقتلوه قائلا: ايها الناس، نشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه العهد والميثاق والبيعة وقاتلتموه وخذلتموه؟ فتبا لما قدمتم لأنفسكم وسوءة لرأيكم، بأية عين تنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول لكم: قتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي؟ فارتفعت أصوات النساء بالبكاء من كل ناحية، وقال بعضهم لبعض: هلكتم وما تعملون. فقال عليه السلام رحم الله امرئا قبل نصيحتي وحفظ وصيتي في الله ورسوله وأهل بيته. كلام كثير للشيعة، هم نفسهم يعترفون بأنهم فعلا اللي قتلوا الحسين وقتلوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه الأيام ترونهم يبالغون مبالغة شديدة جدا في تعظيم آل البيت، حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. موقفنا احنا بقى من قتل الحسين، موقف المسلم من قتل الحسين بن علي وما يجب عليه فيه، ده مهم جدا. لا شك ولا ريب ان مقتل الحسين كان مصيبا من المصائب التي اصيب بها المسلمون. لم يكن على وجه الارض وقتها ابن بنت نبي غير الحسين قتل مظلوما مدافعا عن اهل بيته، وقتله بالنسبة لأهل الأرض من المسلمين مصيبة، وفي حقه شهادة وكرامة ورفعة درجة وقربى من الله حيث اختاره للآخرة ولجنات النعيم بدل من الدنيا الكدرة. ونحن نقول ليته لم يخرج. ولذلك نهاه أكابر الصحابة في ذلك الوقت، بل بهذا الخروج نال أولئك الظلم الطغاة من صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا. وكان في قتل من الفساد الذي ما لم يكن يحصل لو قعد في بلده، ولكن أمر الله تبارك وتعالى مضى وقدر الله وما شاء فعل. وبعدين في حاجة عايزين نقولها، قتل الحسين ليس بأعظم من قتل الأنبياء. قدم رأس يحيى بن زكريا صلوات الله وسلامه عليه مهرا لبغيه، وقتل زكريا وقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي، وهؤلاء كلهم أفضل من الحسين باتفاق. اشمعنا بقى الحسين اللي مسكين في مسألة المبالغة في الحسين؟ يعني تم عمر قتل وعلي قتل وعثمان قتل، علشان يستمع الناس عنده باللطم والشق وما شبه ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، أنا بريء من الصالقة والحالقة والشقة. الصالقة اللي بتصيح، والحالقة اللي بتحلق شعرها، والشقة اللي بتشق ثيابها، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب. فالواجب على المسلم إذا جاءت هذه المصيبة أو أمثال هذه المصيبة في قتل الحسين أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس في قتل الحسين على ثلاث أنواع. الطائفة الأولى بقول لك الحسين قتل بحق ويستاهل أن يقتل، وإن كان خارج على الإمام وأراد أن يشق عصا المسلمين، وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. فقالوا: لا، الحسين هو اللي فرق المسلمين وهو اللي يستاهل، والحسين أراد أن يفرق جماعة المسلمين والرسول قال كائنا من كان، فكان قتله صحيحا. هؤلاء هم قول الناصبة الذين يعادون أهل البيت زي الخوارج وغيرهم، ويبغضون الحسين علي ويبغضون علي. الطائفة الثانية قالت: لا، الحسين هو الإمام وهو الوصي بعد علي، ويعني بالغوا في الحسين على أنه هو إيه المسؤول على الأمة الإسلامية، وأنه قتل ظلما وكان أولى بالمبايعة إلى غير ذلك. وهذا كلام مين؟ الشيعة. لكن الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة قالوا: قتل الحسين مظلوما ولم يكن متوليا للأمر، يعني ما كانش خليفة، أي لم يكن إماما، ولا قتل خارجيا على يزيد، لأن هو عرض عليهم أنه هو يبيع مين؟ يزيد، فمسألة خروج دي ما تنفعش، وذلك أنه أراد الرجوع أو الذهاب إلى يزيد في الشام، ولكنهم منعوه حتى يستأسر أو يكون أسيرا لابن زياد. وابن تيمية بيقول: بعد مقتل الحسين أحدث الناس بدعتين. وخلي بالكم من البدعة، إحنا ربما ما نعرفش مصدرها لكن دي بتحصل. البدعة الأولى بدعة الحزن اللي بتحصل فين؟ في العراق، في مسألة النواح والحزن واللطم والصراخ والبكاء والتطبير والضرب بالسيف والأشياء دي كلها، والمراد وسب السلف ولعن السلف وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب حتى يسب السابقون المهاجرون الأولون. البدعة الثانية بقى في المقابل بدعة الفرح والسرور وتوزيع العشورة، حلوة عشورة، أقول لك النهاردة عشورة يوزع الحلوة. أصل البدعة دي جاية من النواصب بيوزعوا حلوة والروافض بيلطموا. ها؟ يعني العشورة بتاع عشورة دي ما تنفعش، خلاص خبالك ازاي؟ بدعة. القضية كلها إن ناس بالغوا في الحسين فابتدعوا، وناس بالغوا في المقابل فابتدعوا. ولكن نقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولم يكن، خلي بالك، ليزيد بن معاوية يد في قتل الحسين، وليس هذا دفاعا عن يزيد ولكن دفاعا عن الحق، فقد أرسل يزيد عبيد الله بن زياد ليحول بين الحسين ووصول الكوفة، ولم يأمره بقتله، بل الحسين نفسه كان حسن الظن بيزيد حين قال: دعوني أذهب إلى يزيد فأضع يدي في يده. والشيخ ابن تيمية ذكر أن يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين باتفاق أهل النقد، ولكن كتب إلى ابن زياد أن يمنعه عن ولاية العراق ولما بلغ يزيد قتل الحسين اللي هو يزيد بن معاوية أمير المؤمنين أظهر التوجع على ذلك، وظهر البكاء في داره، ولم يسب لهم حريمة، ما فيش ولا واحدة من أهل البيت سبية، بل أكرم أهل بيته وأجازهم حتى ردهم إلى بلادهم. إنما الروايات اللي الشيعية اللي يقولك فيها لا ده أهان أهل البيت وإنهم أهينوا وأخذنا إلى الشام مسبيات، وبقى يقولوا كلام ويبكوا ويعيطوا، وبعدين تلاقي الحماس والحرقة على إن أهل البيت اتهانوا وعمل فيهم يزيد وعمل فيهم الكلام ده كله كلام باطل. بل كان بنو أمية يعظمون بني هاشم. ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي لما تزوج فاطمة بنت عبد الله بن جعفر وهي من آل البيت، عبد الملك بن مروان لم يقبل بهذا، بل أمر الحجاج أن يعتزلها ويطلقها، قال لا دي من آل البيت وانت ما تستاهلهاش. أخي بالك ازاي، حفاظا على مين؟ على آل البيت، ان واحد زي الحجاج ابن يوسف يتجوزها. يعني كانوا يعظمون بني هاشم، لم تسب هاشمية قط في بني أمية. ومن ثم فإن الهاشميات اللي هم آل البيت كن عزيزات مكرمات في ذلك الزمن. فالكلام الذي يقال عن يزيد انه سبي نساء أهل البيت وغير ذلك هذا باطل مكذوب. وما ذكر في أن رأس الحسين أو إن رأس الحسين أرسل بها إلى يزيد فهذا أيضا لم يثبت، بل إن رأس الحسين بقي عند عبيد الله في الكوفة، ودفن الحسين ولا يعلم قبره، ولكن المشهور أنه دفن في كربلاء حيث قتل. يعني احتمال برضو المشهد اللي موجود بتاع الحسين اللي في كربلاء نفسه مدفون على غير جثة الحسين، والله أعلم في إيه، زي مشهد الحسين اللي موجود هنا في مصر. ابن تيمية لما قال عن القسطلاني ان لا فيه لا راس الحسين ولا فيه جسد الحسين، وقال ان المدفون فيه القسطلاني وان المدفون فيه نصراني، يعني تصور الامور كده. لكن هذه الامور الناس ماشي محدش بيحقق المسألة. يبقى الشيعة اللي زعموا ان هم اهل بيت الحسين وأهل بيت رسول الله قتلوا الحسين وبعد كده عملوا فيه ايه؟ عبدوه من دون الله عز وجل. وطبعا انا ما قلت لكم أدلة كثيرة من كلام الشيعة هتلاقيها في المذكرة تدل بما لا يدعو مجالا للشك إن الشيعة هم اللي قتلوا الحسين وهم اللي عظموه بعد ذلك وبدأوا يفعلون عنده من الأمور ما لا يفعل عند بيت الله عز وجل من أمور الشرك وغير ذلك. أهل الكوفة بنقول الحسين القراني هو شيعي، أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين، بل انتقلوا نتيجة تلون مواقفهم إلى موقف ثالث، وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كربلاء وحرب الإمام الحسين عليه السلام. وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان وتغضب الرحمن. مثلا نجد أن عمرو بن الحجاج الذي برز بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيت والمدافع عنهم والذي يقود جيش الإنقاذ العظيم هاني بن عروة اللي استضاف المسلم بن عقيل، يبتلع كل موقفه الظاهري هذا ليتهم الإمام الحسين بالخروج على الدين. لنتأمل النص التالي. وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه قاتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة، هم نفسهم بيقروا بذلك. وأنا نقلت روايات كثيرة مش هنقولها طبعا، لكن انتوا عارفين ما يحدث هناك من يعني مبالغات في تعظيم آل البيت حتى أخرجوهم عن حدهم. والشعائر الحسينية والطقوس الدينية الشيعية في عبودية الحسين يعني أظهر من أن توصف. ويكفي أن الفضائيات بتاعتهم اللي ما تقفلتش، الغريب أن الفضائيات بتاع السنة تقفلت، فضائيات الشيعة ما إيه مطروح. وهذا أنا من وجهة نظري المسألة جاية من بره مش من جوه، لأن ما حدش له مصلحة أن يقفل قنوات السنة غير اليهود والنصارى والأمريكان. مصلحتهم في ان الشيعة هم اللي يفضلوا بالفكر الغريب الوثني اللي يبث في اهل السنة، لكن هي فترة وهتعدي، بس تمر الازمة اللي فيها البلد وان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام ما تقلقوش. انشأ الشيعة طقوسا دينية وشعائر وثنية لا ترى فيها الا مظهر من مظاهر تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق او اكثر من ذلك، أنا كتبت كلام ربما أشرنا إلى مثله في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، عشان ما طولش عليكم خلينا نتكلم على قضية من القضايا مهمة، وهي أين رأس الحسين، وهل صحيح أنها انتقلت بجوار مشيخة الأزهر؟ خبالك إزاي الحتة دي مهمة جدا، تحقيق المسألة حبيت أنني أجمع لكم خلاصة مركزة في هذا الموضوع عشان طالب العلم على الأقل يبقى نتكلم بمنهج علمي. إحنا ما يهمناش إن واحد يقول كذا وكذا، أنا عايز طالب العلم اللي بيدرس معنا لما يتكلم يبقى يتكلم بمصادر علمية، عشان عند التحقيق هم هيرجعوا طبعا، انتوا مراجعكم ايه؟ جايبين كلامكم منين؟ بيننا وبينكم المراجع والمصادر. فطالب العلم ما يتكلمش بكلام عشوائي، لازم يكون الكلام موثق والكلام مدعم بأدلة. ابن تيمية ذكر ان الحسين، يعني مش كلامنا بقى ده كلام شيخ الاسلام، قتل بقربلاء قريب من الفرات، ودفن جسده حيث قتل، وحمل رأسه إلى قدام عبيد الله بن زياد الكوفي. هذا اللي رواه البخاري في صحيحه وغيره من الأئمة. أما حمله إلى الشام إلى يزيد فقد روي ذلك من وجوه منقطعة لم يثبت شيء منها، بل في الروايات ما يدل على أنها من الكذب المختلق، فإنه يذكر فيها أن يزيد جعل ينكت بالقضيب على ثنيات. هو مين اللي كان بيعمل كده؟ فالشيعة نقلت الكلام ده وحطته فيه على مين؟ علشان الناس تكره بني أمية، لكن الواقع غير كده. وإن بعض بيقولوا إن بعض الصحابة الذين حضروا كأنس بن مالك وأبي برزة أنكر ذلك على يزيد، وهذا تلبيس، فإن الذي جعل ينكت بالقضيب إنما كان عبيد الله بن زياد، هكذا في الصحيح والمسانيد، وإنما جعلوا مكان عبيد الله بن زياد يزيد، وعبيد الله لا ريب أنه أمر بقتله، وحمل الرأس إلى بين يديه، ثم إن ابن زياد قتل بعد ذلك لأجل ذلك، عشان هو آذى الحسين ويعني عبث برأسه قتل من أجل ذلك. ومما يوضح ذلك أن الصحابة المذكورين كأنس بن مالك وأبي برزة لم يكونوا بالشام وقت حدوث الحادثة، وإنما كانوا بالعراق حينئذ، فازاي أنكروا على يزيد وهو في الشام في حين هم كانوا فين؟ في العراق. وإنما الكذابون جهال بما يستدل به على كذبهم، يعني اللي بيألف قصة أما يكون واحد مزور بيسيب دليل على إنه كذاب. وأما حمله إلى مصر فباطل باتفاق الناس، وقد اتفق العلماء كلهم على أن هذا المشهد، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي بقاهرة مصر الذي يقال له مشهد الحسين باطل. باطل اللي يقول الكلام ده مين؟ شيخ ابن تيمية. ليس فيه رأس الحسين ولا شيء منه، وإنما أحدث في أواخر دولة بني عبيد الله بن القداع اللي هم الدولة الفاطمية، الذين كانوا ملوكا بالديار المصرية 200 عام، إلى أن انقرضت دولتهم في أيام نور الدين محمود، وكانوا يقولون إنهم من أولاد فاطمة ويدعون الشرف، وأهل العلم بالنسب يقولون ليس لهم نسب صحيح، دول بيكذبوا. وأما مذاهبهم وعقائدهم فكانت منكرة باتفاق أهل العلم بدين الإسلام، وكانوا يظهرون التشيع، وكان كثير من كبرائهم وأتباعهم يبطنون مذهب القرامطة الباطنية، وهو من أخبث مذاهب أهل الأرض وأفسد من اليهود والنصارى، ولهذا كان عامة من انضم إليهم أهل الزندقة والنفاق والبدع والمتفلسفة والمباحية أو الإباحية يعني والرافضة وأشبه هؤلاء ممن لا يستريب أهل العلم والإيمان في أنه ليس من أهل العلم والإيمان، أي مثل هذا الكلام يعني. وقد أحبس هذا المشهد في 105، نقل من عسقلان وعقيد ذلك بقليل، انقرضت دولة الذين ابتدعوه بموت العاضد آخر ملوكهم. والذي رجحه أهل العلم في موضع رأس الحسين إن علي هو ما ذكره الزبير بن بكار في كتاب أنساب قريش، حيث ذكر إن الرأس حمل إلى المدينة ودفن هناك وهذا مناسب، فإن هناك قبر أخيه الحسين الحسن وعم أبي العباس وابنه علي وأمثالهم من آل البيت. هنا عشان كده بقول لك إيه، إن ابن تيمية بدعم الكلام ده بقول قال أبو الخطاب بن لحية الذي كان يقال له ذو النسبين، بقول والحسين في كتاب العلم المشهور في فضل الأيام والشهور لما ذكر ما لما ذكر اللي هو أبو الخطاب ما ذكر الزبير المكار عن محمد بن الحسن أنه قدم أو قدم برأس الحسين وبني أمية مجتمعون عند عمرو بن سعيد فسمعوا الصياح، سمعوا الصياح، يعني هو الدليل على أن رأس الحسين موجودة في المدينة إن لما قدموا برأس الحسين إلى المدينة سمعوا الصياح فقالوا ما هذا، فقيل نساء بني هاشم يبكين حين رأينا رأس الحسين بن علي. الكلام ده كان فين؟ في المدينة. قال أوتي برأس الحسين بن علي فدخل به على عمرو فقال والله لوددت أن أمير المؤمنين لم يبعث به، وكأن يزيد أمر برد رأس الحسين إلى المدينة ليدفن في المدينة. فهذا الأثر يدل على أن الرأس حمل إلى المدينة ولم يصح فيه سواه. وأما ما افتعله بنو عبيد في أيام إدبارهم وحلول بوارهم وتعجيل دمارهم في أيام الملقب بالقاسم عيسى بن الظافر حيث افتعل في أيام بناء المشهد المحدث بالقاهرة ودخول الرأس فيه مع المشهد العسقلاني أمام الناس ليتوطن في قلوب العامة ما أورد من الأمور الظاهرة، وذلك شيء افتعله قصدا أو افتعل قصدا أو نص أو نصب غرضا، وقضوا ما في نفوسهم لاستجلاب العامة على أن إيه يحسسوا الناس أن الحسين مدفون فين أو رأس الحسين موجودة في مصر. هذا الكلام كلام باطل، وقد ذكره جميع من ألف في مقتل الحسين أن الرأس المكرم ما غرب قط، يعني ما غرب قط يعني إيه؟ يعني لم يتوجه ناحية الغرب، والغرب بالنسبة للشام هيبقى مين؟ مصر، وعسقلان بالنسبة له. وبعدين الكلام في هذا الباب وأشباهه متسع، فإنه بسبب مقتل عثمان ومقتل حسين وأمثالهما جرت فتن كثيرة وأكاذيب وأهواء، ووقع فيها طوائف من المتقدمين المتأخرين، وكذب على أمير من عثمان وأمير من علي بن أبي طالب، وأنواع من الأكاذيب يكذب بعضها شيعتهم ونحوها ونحوهم. القصد أن ابن تيمية بيقول ملخص للي احنا ذكرناه في الثلاث محاضرات اللي فاتت أن أصل الفتن كلها من إشاعة رسائل وأكاذيب توقع بين الصحابة وبينهم لغاية ما قتل عثمان ثم علي ثم الحسين إلى غير ذلك. هؤلاء يعني أحدثوا فتن من السبائية ومن غيرهم، وقيل في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقالات من الجانبين علي بريء منها، وصارت البدع والأهواء والكذب تزداد حتى حدث أمور يطول شرحها. أنا بكده يعني خلاص إحنا تقريبا استوعبنا قضية ما حدث بين الصحابة، والخلاصة اللي إحنا وصلنا لها بعد هذه الفقرة الطويلة في المحاضرات الثلاثة إن لا يظلم بأحد، وصفه الله عز وجل بالرضا فقال رضي الله عنه ورضوا عنه، إن حكني في سوء أو إن واحد حتى سواء معاوية أو يزيد بن معاوية القضية كلها كان كل واحد فيه له وجهة نظر اجتهد وأخطأ مش أكثر من كده، لكن تحميل الأمر ما لا يحتمل هذه ينبغي على كل مسلم أن يقف منها وقف. ولذلك بعد هذه الأحداث ظهرت الفرق الإسلامية، فكان أول فرقة ظهرت وظهرت بعنف كتكفير عن خطاياها وعن عما فعلوا بحق علي والحسين كان الشيعة، فبدأوا يختلقون الأكاذيب ويؤصلون الأصول ويضعون القواعد لمذهب الرفض ومذهب الشيعة. ولذلك سنبدأ بهم إن شاء الله عز وجل من المحاضرة القادمة. ثم بعد ذلك قضية خروج الخوارج، يعني الأمور في الأول إحنا ليه بدأنا بالشيعة؟ تمام، المسألة الخوارج كانوا أسبق من وجود الشيعة. لا، الشيعة أسبق منين؟ من الخوارج، لأن هم في الأصل خرجوا على مين؟ الشيعة، على عثمان بن عفان السبعية، اللي هي طائفة السبعية اللي كل الأصول اللي وضعها عبد الله بن سبأ أصبحت أصولا مقدسة الآن عند الشيعة في إيران. وبعدين هل الشيعة اللي موجودين في إيران أو الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية هم دول الشيعة وكل الشيعة والمعبرون عن الشيعة؟ لا، الأمور لابد أن نعرف فيها تفاصيل الأحداث بالنسبة لمذهب الشيعة وما يتعلق بتفرق الشيعة وكيف تطور هذا المذهب وإزاي أنهم بيكذبوا على الناس في قضية الإمامة. لما تعرف أئمة أهل البيت واختلافهم في الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى وغير ذلك مما سنذكر بإذن الله تعالى وبحول وقوته، ثم نتكلم بعد ذلك عن الخوارج، ثم نتكلم على ما حدث من المذهب العقلي مذهب المعطلة. ودايما هنربط في كل محاضرة بين القديم والحديث عشان ما يبقاش دراستنا بس قديمة وخلاص، إنما أردنا أن نعرض كل ما يتعلق بما حدث بين الصحابة من قضايا الفتن التي وقعوا فيها بسبب يعني أناس أرادوا هدم دين الإسلام بسبب عجزهم عن مواجهة هذه الأمة سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من المجوس، علشان القضية تبقى واضحة أمام طلاب العلم حينما يتكلمون ويحفظون حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحق آل بيت محمد رضي الله عنهم. فأسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا وأن ييسر من يقوم بفتح باب الدعوة من خلال هذه القنوات التي أغلقت أن تعاد وأن ترد إلى نفع الأمة، وأن يكفينا الله عز وجل شر الحاسدين والحاقدين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.